يعني خيار انهاء العقد. ومن اشترى شيئا لم يره فله رده اذا راى. هذا في احاديث لكنها لا يعني لا تثبت، ولكن على كل حال هذا داخل في عموم النهي عن بيع الغرض. فان الانسان اشترى بالوصف ثم جاء عندما راى السلعه وجدها انها ليست على الصوره التي يعني وصفت به فله الرد بها، لان هذا ايضا داخل في يعني في الرد بالغرض. فله رده اذا راه، وله رد ما اشتراه بخيار اللي هو بيع الخيار. بيع الخيار هو في الاساس يعني خيار الرد، لانه اللي هو شرط الخيار، ففيه بيع شرطة الدهن وفيه بيع بالخيار، وهو البيع بالخيار ان يشتري السلعة ويقول لكل منا الخيار في يعني في اتمام العقد او انهائه في مدة مثلا 3 ايام، كل اشتري من هذه السيارة شرطة تمكث عندي 3 ايام يجربها وكذا وكذا، اذا يعني ارتضيتها ارتضيتها والا ارجعتها في مدة الخيار. في مدة الخيار اللي هو قد يكون هذا الخيار يوم يومين 3 شهر، فهذا لو رد ما اشتراه بخيار، يعني اذا كان شرط خيار بيع صفقة شرط خيار. فمن الخيار السابق اللي هو خيار المجد يقول يقول كلما البيعان بالخيار ما لم يتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم قال النبي الا صفقة الخيار. فما دام البائع والمشتري ما زالوا في مجلس العقد فلكل منهما حق النكول، حق النكول ما دام في مجلس العقد. قال النبي ولا يحل له ان يخرج مخافة ان يستقيل، يعني ما يحل انه بعد ما عقد الصفقة اقول واحد منهم يخرج حتى يتم، حتى يتم البيع، بل يعني تتفرقا في الوقت الذي يعني في العادة ان يتفرقا فيه. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا الخيار اللي هو بيسموه خيار المجلس، خيار المجلس في مجلس العقد. الا صفقة الخيار وهو خيار الشرط. في خيار المجلس على احد الانواع الخيار، وخيار الشرط وهو ان يشترط ان لكل منهم يوم او اكثر حتى يرتضي، يعني كل منهم يشاور نفسه في يعني الربا بهذه الصفقه، فان رضيها والا يعني رجع. فهذه انواع الخيارات. ثم قال المؤلف واذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. اذا اختلف البيعان في اي صورة من صور الخلاف، في الثمن، في التسليم، في الخيار، في اي شيء مما اشترط عليه، فالقول قول البائع، القول قول البائع. وكذلك ان البائع هو الذي يعني يكون هو كأنه بمثابة المدعي، هو في التقاضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أمر. البينة على من ادعى، الذي يدعي أي شيء طلب البينة، واليمين على من أمر. فالآن هنا عند البائع والمشتري إذا اختلف فقد يكون هذا الداعي وهذا المدعي، فأي فيهم الداعي وأي فيهم، وقد يدعي الذي جعل هنا المدعي هو المشتري، لأن السلعة بيد الشيء يعني في الأساس هي بيد البائع، هو الذي يملك السلعة، فكان المشتري هو